بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واغفر لوالديه ومشايخه وللحاضرين وجميع المسلمين. آمين. قال الشيخ أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني الشافعي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن العوامل في النحو على ما ألفه الشيخ الإمام عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني رحمة الله تعالى عليه 100 عامل. نعم. وهي تنقسم إلى قسمين، لفظية ومعنوية. نعم. فاللفظية منها تنقسم إلى قسمين، سماعية وقياسية. السماعية منها 91 عاملة، والقياسية منها 7 عوامل، والمعنوية منها عددان، فالجملة 100 عامل. دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الكتاب العوامل 100 أو 100 عوامل من الكتب المعروفة في النحو. مع صغر حجمه هذا الكتاب جمع مهمات النحو، يعني ما من فضلاء إلا شرح على هذا الكتاب، لأنهم يعني علموا وعرفوا فهموا يعني أهمية هذا الكتاب. ولكن نحن نبدأ إن شاء الله على أسلوب التأسيس يعني لطلاب المبتدئين وما يستغني إن شاء الله المنتهين أيضا إن شاء الله عنه. نعم. أولا، العامل في اللغة المؤثر، وفي اصطلاح النحاء العامل ما هو؟ ما يوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من الإعراب، من رفع ونصب وجر وجزم. إذن فالكلمة التي يأتي عليها العوامل، الكلمة ما هي؟ الكلمة، بارك الله فيكم، في تعريفها أقوال: قيل قول مفرد، قيل لفظ وضع لمعنى مفرد، أو هي اللفظة الموضوعة لمعنى مفرد، كل هذا متقاربة. الكلمة قول مفرد أو لفظ وضع لمعنى مفرد، كلفظ زيد، بكر، عمرو، مسجد، كتاب. هذه الكلمات كلها موضوعات لمعان مفردة، أي تدل هذه الكلمات على معانيها، على مسمياتها. إذن الكلمة ثم تنقسم إلى 3 أقسام، تنقسم إلى اسم وفعل وحرف. فالاسم يكون مرفوعا بالعامل ومنصوبا بالعامل ومجرورا بالعامل، والفعل كذلك يكون مرفوعا بالعامل ومنصوبا بالعامل ومجزوما بالعامل، لا جر في الأفعال ولا جزم في الأسماء. إذن القسم الثالث هو الحرف. الحرف كمن وعن وإلى أو إنا أو ألا، هذه الحروف سواء كان الحرف من الحروف العاملة أو من حروف غير العاملة، فالحرف لا حز لها في الإعراب، أي لا يدخل على الحروف العوامل مؤثرا فيها، يعني لا يدخل المؤثر العامل على الحرف، فالحرف بريء عن العوامل، لا يتأثر بعامل، لا يكون حرف مرفوعا ولا منصوبا ولا مجرورا ولا مجزوما. فمحل الحرف في الكلمة مثلا في الجملة لا محل لها من الإعراب. متى وجدتم الحرف حروف عاملة مثلا كحروف الجارة أو كحروف المشبهة بالفعل إن وأن أو إن ولم ولما أو حروف غير عاملة مثلا كألا كحروف الاستفهام، هذه الحروف كلها مثلا لا يعني المحل لها من الإعراب. إذن حرف مستغني عن العوامل يعني لا يتأثر بالعامل. أما الاسم نعم يتأثر بالعامل فيكون مرفوع مرفوعا منصوبا مجرورا. إذا قلنا مثلا ضرب زيد عمرا، فالزيد مرفوع بماذا؟ بالعامل بالمؤثر. ما هذا المؤثر؟ أي ما يوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من الإعراب وهو الرفع في الفاعل. إذن ضرب فعل، زيد فاعل، مرفوع زيد بضربه. ضرب زيد عمرا، عمر منصوب، ليش؟ بالعامل. ما هذا العامل؟ بضربه، لأن ضربه فعل متعدي يرفع الفاعل وينصب المفعول به. فإذا زيد مرفوع، عمر منصوب، كلاهما هذا الأثر من أين جاء؟ من ضربة، من عامل. فإذا العامل هو المؤثر، أي أوجب كون آخر زيد الرفع وآخر العمر النصب. كذلك مررت بزيد، فزيد مجرور بماذا؟ بالعامل بالباء. فإن المؤثر هو حرف الجر، والزيد صار مجرورا بهذا الحرف، فباء هو العامل. إذن الاسم يتأثر بالعوامل يعني يكون مرفوعا ومنصوبا ومجرورا بالعوامل. والفعل مثلا كذلك يكون مرفوعا، فعل المضارع يعني، لأن فعل الأمر والماضي مبنيان. طيب أم فعل المضارع يكون مرفوعا ومنصوبا ومجزوما. مثلا يضرب زيد عمرا، فيضرب فعل المضارع مرفوع بماذا؟ بعامل معنوي كما سيذكر لكم إن شاء الله. يعني خلوه، يعني خلو الفعل وتجرده عن العوامل اللفظية ليس داخلا على الفعل لا ناصب ولا الجازم، فيكون الفعل مرفوعا، أي يضرب زيد عمرا، فيضرب مرفوع. طيب لم يضرب زيد عمرا، يضرب هناك مجزوم بماذا؟ بالعامل. ما هذا العامل؟ لم الجازمة، هي حرف الجزم، لم يضرب، فالجازم هو العامل. فالفعل يتأثر بالعامل الجازم. طيب كذلك بعامل الناصب، مثلا لن يضرب زيد عمرا، يضرب منصوب. لماذا هذا الأثر؟ من أين جاء على يضرب؟ من العامل. ما هذا العامل؟ لن ناصبة. إذا لن هي التي نسبت يضرب، لن يضرب زيد عمرا. فقد عرفنا أن الكلمة إن كان اسما أو فعلا فهما يقبلان العاملة ويؤثران فيهما العوامل سواء كان من عوامل الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم. بخلاف الحرف فإن الحرف لا يؤثر فيه العوامل، لا عوامل الرفع ولا النصب ولا الجر ولا الجزم. فمحل الحرف في الإعراب في الجملة لا محل لها من الإعراب. مثلا نقول لكم، إذا مثلا قيل ضرب مررت بزيد، مرر فعل ماضي، تو المتا المتكلم فاعله، مررت تا فاعله، با حرف الجر لا محل لها من الإعراب، زيد مجرور بالباء، نعم يتعلق بالمرور، ولكن هل الباء هناك محل إعراب؟ لا، لا محل للباء من الإعراب قط. فجميع الحروف كذلك إذا وقعت في الجمل فقولوا في إعراب الحرف أن لا محل لها من الإعراب، هكذا. أما اسم سواء كان معربا لفظا كزيد وعمر وبكر، أو معربا تقديرا كليلى موسى عيسى، أو كان مبنيا كهؤلاء وهذا والذي والذين، فكل الأسماء لا بد لها من محل الإعراب، إما لفظا كزيد وعمر وبكر، أو تقديرا كليلى وموسى وعسى، أو محلا كهؤلاء هذا والذي والذان إلى آخر ما يأتي في المبنيات. المحل إيش معنى؟ إذا أتيت في محل اسم المبني اسما معرب يكون معربا، يكون مرفوعا منصوبا مجرورا، هكذا. مثلا جاءني هذا، الآن هذا اسم مبني على السكون في محل الرفع فاعل لجاءني، أي جاءني أثر في هذا الرفع، لكن لفظ هذا مبني على السكون دائما. فإيش نقول في إعراب هذا؟ مبني على السكون في محل الرفع. يعني إذا أتيت في محل هذا اسما معرب يكون مرفوعا، جاءني زيد، زيد مرفوع بالفاعلية، أما هذا على حاله ما تغير. يعني هل اسم سواء كان معربا لفظا أو تقديرا أو مبنيا فلها محل أو مبني فلها إعراب، إما لفظي أو تقديري أو محلي. والفعل كذلك، فعل كذلك إن كان معربا، فهمتم بارك الله، كفعل المضارع فإعرابه معلوم، رف نصب جزم، وإن كان تقديرا كذلك كيخشى ويرمي هكذا، أو يكون فعل مبني قد يكون في محل الجزم، قد يكون لا محل لها من الإعراب إذا كان الجملة مستعرفة مع الفعل. أما الحرف لا حز لها في الإعراب، فنقول في إعراب الحرف لا محل لها من الإعراب، مثلا با تا كل هذا. ثم قال الشيخ أرجرجاني فإن العوامل الكائنة في النحو الموجودة عند النحويين، أي التي يبحث عنها النحاة في كتبهم وتأليفاتهم على ما ألفه الشيخ الإمام عبد القاهر ابن عبد الرحمن الجرجاني رحمة الله تعالى عليه 100 عامل، فالعوامل التي يبحث عنها في النحو كلها كم؟ 100 عامل، وما زاد على 100 فمن الشذوذ، لا يستعمل إلا عند بعض اللغات، أو يكون قياس أو قاس على بعض العوامل المذكورة. فالعوامل في النحو هذا منقول عن السبويه أيضا، هذا قول السبويه، العوامل في النحو 100 عامل، وما زاد على 100 كما ذكر بعض النحويين زادوا بعض الأشياء، هذا من الشذوذ، لا يستعمل إلا في تلك اللغات أو أخذوا من هذه العوامل 100. سنشرح لكم الزيادات إن شاء الله في شرح ألفية. الآن يقول الرجل هكذا 100 عامل، أي 100 مؤثر. طيب بارك الله، وهذا العوامل 100 تنقسم إلى قسمين، ما هما؟ أولا لفظية، أي يتلفز بها، لفظية يتلفز بها، ينطق بها، مثلا مررت بزيد، با عامل أم لا؟ عامل، تلفزنا به؟ نعم تلفزنا. مررت بزيد، با عامل جارة ملفوظ. ومنها معنوية لا يتلفز بها أي بالعامل لكن يدرك بالقلب، مثلا يضرب زيد عمرا، فيضرب مرفوع، أين العامل الملفوظ؟ لا يتلفز، لكن ندرك هناك مؤثر موجود، لأن يضرب فعل المضارع صار مرفوعا، ما السبب الرفع؟ عامل معنوي لا يتلفز بهذا العامل، يعني لفظية يتلفز بها ومعنوية يدرك بالقلب لا يتلفز بها. الآن فاللفظية منها تنقسم إلى قسمين، العوامل اللفظية منقسمة إلى قسمين، ما هما؟ منها سماعية مسموعة من العرب ولا يقاس عليها شيء آخر. السماعية العوامل التي سمعنا من العرب عمل لتلك العوامل، ولكن ما يمكن لنا أن نقيس عليها عوامل أخرى، أي ليس داخلا، ليست تلك العوامل داخلة تحت قاعدة كلية حتى يقاس عليها شيء آخر. مثلا حروف الجار كم؟ 17 حرفا، 17 حرفا، ما هي؟ با تا كاف لام واو منذ مذ خلا رب حاشا من عدا في عن على، هذه الحروف كم؟ 17 حرفا. هل يمكن لنا نقول نعم عامل آخر نقيس عليه على هذه الحروف؟ مثلا نقول كرمه، مثلا كرم زيد، زيد مجرور بكرمه نقيس، أو إكرام بهذا؟ لا، لا يمكن قياس. فنحن سمعنا من العرب أن العرب استعملوا هذه الحروف جارة في كلامهم، وما بعد هذا الحروف مجرورة بها، بهذا الحروف، هذا مسموع من العرب ليس قياسيا حتى يقاس على هذه الحروف مثلا شيء حرفا آخر. مثلا اللام حرف، ال، هل ال هو جارة؟ لا، يعني لا يكون، لا يمكن. إذن هو سماعية مسموعة من العرب لا يقاس عليها شيء آخر. وقياسية، قياسية ما هي؟ قياسية العوامل التي تدخل تحت قاعدة كلية، تحت قاعدة كلية. مثلا نقول المصدر يعمل عمل فعله، المصدر يعمل عمل فعله، يعني كل المصدر يعمل عمل فعله، هذه القاعدة كلية. طيب، فإذا الضرب والنصر والإكرام والانتلاء كل هذه المصادر تعمل عمل فعلها، لأن القاعدة كلية، كل المصدر يعمل عمل فعله، هذا قاعدة كلية. فسواء كان مصدر من باب نصر نصرا، من ضرب ضربا، من فتح فتحا، من علم علما، من منع منعا، من أكرم إكراما، من كرم تكريما، من انطلق انطلاقا، أي مصدر كان، فتعمل عمل فعلها قياسا لها تحت هذه القاعدة الكلية. أو قلنا مثلا الفعل المتعدي يرفع كل فعل المتعدي يرفع الفاعل وينصب المفعول به. طيب، ضرب يفعل هكذا، ضرب زيد عمرا، زيد مرفوع بالفاعلية، عمر منصوب بالمفعولية. طيب، نشر زيد عمرا، نشر فعل، زيد فاعل، عمر مفعول به، منع زيد عمرا، هكذا. فكل فعل، كل فعل متعدي يرفع الفاعل وينصب المفعول به، القاعدة كلية. فإذا كل فعل يدخل تحت هذه القاعدة، فهذا هو السماعي قياسي. فالسماعي هي العوامل السماعية، هي المسموعة من العرب ولا يقاس عليها شيء آخر. والقياسية هي التي تدخل تحت ضابط كلي، قاعدة كلية تنطبق تلك القاعدة على جميع جزئياته. القياسية ما هي؟ هي التي تدخل تحت قاعدة كلية تنطبق على جميع جزئياته. فإذا قلنا مثلا كل مصدر يعمل عمل فعله، هذا قاعدة كلية تنطبق على النصر من نصر، على الضرب من ضرب، على الفتح من فتح، على جميع المصادر، وهكذا كل القياسيات. طيب، الآن ليس صعبا، لا يكون صعبا عليكم، هذا سهل، بالسهولة تدخل إن شاء الله بهذا، لا يكون عليكم هذا كيف هذا، لا، سهل جدا جدا. الآن نقول لكم، فالسماعية منها أي عوامل السماعية كم؟ 91 عاملة، ليس كثير، 91 عامل فقط، 91 عامل. هل يصعب علينا حفظ هذه العدد؟ لا والله. 17 حرف حروف الجار، 6 حرف حروف المشبه بالفعل، 5 حروف الناصبة، 2 ما ولا مشبه بليس، 4 حروف الناصب، 5 حروف الجوازم، هكذا مثلا، ليس صعبا علينا. فالسماعية منها 91 عاملة، كم باقي هناك؟ 9. والقياسية منها 7 عاملة، قياسي 7 ليس كأكثر، قياسي كم؟ 7 عوامل، ليس أكثر من 7. ما هذا 7؟ مثلا يعني عامل مثلا الفعل والمصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبه والمضاف، هذه أشياء ليس كثيرا، يعني ليس كثير، يعني مثلا المصدر عمله قياسي، طيب الفعل عمله قياسي، اسم الفاعل قياسي، اسم المفعول قياسي، صفة المشبهة قياسي، المضاف عمله قياسي، واسم التام بالتنوين، اسم التام بالتنوين سيأتي، ما تسمعون هذا، ما سمعتم بهذا، اسم التام بالتنوين واسم التام بنون التثنية والجم عملها قياسي. فإذا هذه 7 ليس كثير. خذوا الفعل المصدر، الفعل اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة المشبه، المضاف، اسم المضاف، اسم التام بالتنوين أو بنون التثنية والجم، هذا 7 عوامل قياسية. سنشرح لكم إن شاء الله كل هذه الأشياء بالسهولة بطريقة إن شاء الله سهل. طيب، إذن كم باقي؟ راح إيش؟ 91 راح 98، بقي كم؟ اثنان من مئة، والمعنوية منها عددان. والمعنوي من تلك العوام المئة عددان. ما هما؟ العامل في المبتدأ والخبر، والعامل في الفعل المضارع. فإذا مجموع كم صار؟ عامل الفعل المضارع في الرفع مثلا يضربوه معنوي، عامل المبتدأ والخبر زيد قائم، زيد مرفوع بماذا؟ أين الرافع الزيد؟ أين المؤثر؟ لا يوجد في اللفظ بل في المعنى، يدرك أن هناك مؤثر لكن لا يتلفظ. زيد قائم، فالزيد مرفوع بالابتداء. قيل قائم أيضا مرفوع بالابتداء بزيد، وقيل بزيد وقيل بشيء آخر، لكن الحقيقة عاملهم معنوي. وإن قال ابن مالك عامل المبتدا عامل في الخبر، لكن عامل المبتدا مثلا زيد مبتدا مرفوع بماذا؟ أين المؤثر؟ لا يتلفظ بالمؤثر، فآثر موجود مؤثر ما يتلفظ به، فهما عاملان معنويان، العامل في الفعل المضارع والعامل في المبتدا أو في المبتدا والخبر كما عند ابن مالك ابن حاجب. إذن العوامل صار كم؟ 100 عامل، 98 وعامل عوامل لفظية، ومعنوي 2. هذا عند سبويه. أخفش يقول لا، كل العوامل 101 يزيد واحد، اختلاف في المعنوي. هو يقول العامل المعنوي 3، عامل في الفعل المضارع، عامل في المبتدا، والعامل في التوابع أي في الصفة والبدل وعطف البيان. في هذا العوامل، في هذا كذلك العوامل، العامل في هذه التوابع كذلك معنوية ما يتلفظ بها. هذا قول أخفش. أما سبوي يقول 100 عامل، قول سبوي هو الأزهر. لأجل هذا يقول الشيخ جرجاني يعني 100 عامل، هذا هو. إذن العوامل قد عرفتم، 100 عامل منها لفظية، وكم 98 عامل منها معنوية 2. طيب، والعامل اللفظية إلى تنقسم إلى قسمين، سماعية وقياسية. والسماعي 91، والقياسي 7، والمعنوي 2، عامل في الفعل المضارع وعامل في المبتدا أو في المبتدا والخبر. إذن إلى هنا انتهى الوقت وحضر الكتاب، وإن كان صاحبه في عقيدة الشيء، لكن إذا فسر المعاني الحروف بأشياء مخالف لمذهب السلف سنذكر لكم إن شاء الله، ونرد على مفسر تلك المعاني إن شاء الله. لأن هذا الرجل مع جلالات قدره ووفور علمه وما رجوع العلماء على كتابه في الشروح والقراءة، في عقيدته شيء كما لا يخفى عليكم. إذن بارك الله، فالجملة 100 عامل. إلى هناك نقف، والقارئ عندنا هذا الأخ العزيز معاذ بن عمر، هو أخ الفاضل يعني حقيقة، يقرأ إن شاء الله يوميا لنا حتى نكمل الكتاب. بعد الكتاب هذا التأسيس كتاب آخر في التأسيس في الصرف إن شاء الله. وإذا كان عندكم سؤال فأرسلوا في الواتساب، واتساب شخصيا من عندكم أو واتساب في الجماعة، في الشخصية أحسن حتى يرتاح قلب الإنسان، يسأل ما يريد، فكل ما يستسألون يجاب إن شاء الله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، بارك الله فيكم.